وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فهو عمل العبد يفرد الله تعالى بطاعاته لا يشرك معه غيره، ولا يتوجه قصده بها أو بشيء منها إلى غير الله جل وعلا. هذا هو معنى التوحيد، وهذا المعنى هو المعبر عنه عند أهل العلم بتوحيد الألوهية. فلفظ التوحيد إذا أطلق من غير إضافة إنما يراد به هذا المعنى الذي هو توحيد الألوهية. وهذا المعنى إذا تحقق من العبد دل على علمه واعتقاده أن الله منفرد ذاتا وصفات وأفعالا، لا سمي له ولا كفو له ولا شريك شاركه ربوبيته أو ظاهره فيها. وإنما كان التوحيد دالا على اعتقاد الموحد انفراد الله بربوبيته وكمال صفاته، لاستقرار العلم فطرة وعقلا أنه لا يستحق العبادة إلا الرب الخالق المالك المدبر الكامل في صفاته. فالمعبود إنما يعبد لأمرين: الأمر الأول لكونه خالق العابدين ومالكهم ومدبر أمرهم. قال الله جل وعلا: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. فلا يكون إلها إلا وقد خلق خلقا يعبدونه فيستقل بهم. والأمر الثاني يعبد المعبود لذاته، ولا يكون ذلك إلا إذا كان كاملا لا نقص في صفاته ولا عيب. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فبين أن العادم لصفات الكمال ناقص لا يمكن أن يكون معبودا، وبين أن العلم بذلك فطري. فإذا توجه العابد بعبادته لواحد أفرده بقصده وعمله ولم يتوجه إلى غيره، فقد اعتقده واحدا منفردا في خلقه وملكه وتدبيره، ومنفردا في كماله ذاتا وصفات. ولذلك كان الشرك بالله بقصد غيره معه في العبادة تنقصا لحظ ربوبيته سبحانه، وهضما لعظمة صفاته عز وجل. ولذلك جعل الله الشرك سوء ظن به سبحانه، إذ قال في كتابه العزيز: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وسوء ظن المشرك هو ما دل عليه شركه مع الله غيره في العبادة من نسبة حظ من الربوبية وكمال الصفات إلى ذلك الغير. وسوء الظن هذا هو الذي لأجله أخبر الله في ثلاثة مواضع من كتابه عن المشركين أنهم ما قدروا الله حق قدره. فالتوحيد إذن إذا أطلق فلا معنى له إلا توحيد الألوهية. وإذا قلنا توحيد الألوهية فهو معنى التوحيد، وتقرر هذا المفهوم ثلاثة أدلة يأخذ بعضها بحجج بعض. الأول دليل اللغة، فإن لفظ التوحيد مصدر الفعل وحد، والواو والحاء والدال أصل في اللغة يدل على الانفراد، والتوحيد تفعيل فمعناه الإفراد. وانفراد الله في ربوبيته وكمال صفاته ذاتي ليس بتفعيل من أحد، فهو فرد في ربوبيته وكمال صفاته لا بإفراد مفرد، فالإفراد الذي يكون من العبد لله عز وجل هو توجهه له بقصده وعمله وحده دون سواه، وهذا هو التعبد. فرجع معنى توحيد الله في اللغة إلى المعنى الذي مر ذكره، وهو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. الدليل الثاني على أننا إذا قلنا توحيد الألوهية فهو معنى التوحيد دليل إجماع الخلق، فالخلق مجمعون على إفراد الله بالربوبية وكمال صفاته، لم يدعي أحد في الخلق أبدا شركة في ذلك، بل جميع بني آدم منذ أهبط إلى الأرض حتى اليوم على إفراد الرب بالخلق وكمال الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. بل ذكر نحو ذلك الرازي أيضا. وهذا الإفراد في الربوبية وكمال الصفات هو الإيمان الذي أثبته الله للمشركين في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وإن أفردوا الله في ربوبيته وصفاته فإنهم يشركون به في العبادة، وهذا خلاف التوحيد الواجب. فدل هذا على أن التوحيد إذا أطلق ليس هو التوحيد في الربوبية والصفات لأنه حاصل من الخلق. الدليل الثالث على أننا إذا قلنا توحيد الألوهية فهو معنى التوحيد دليل مراد الشرع واستعماله، فإن هذا المعنى المذكور وهو إفراد الله بالعبادة هو مفهوم الشرع الذي يطلق عليه اسم التوحيد، فهو ما بعثت به الرسل لم تأمر إلا به، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وفهم المخاطبون بالرسالات هذا المفهوم من خطاب الرسالات، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. ورد في أحد ألفاظ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب في اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. أخرجه البخاري. وقد فسر هذا الذي سمي في هذه الرواية توحيدا بالعبادة، ففي لفظ آخر في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي لفظ آخر في الصحيحين أيضا: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجعل الشهادة هي معنى التوحيد. وفي رواية عند مسلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في مباني الإسلام: بني الإسلام على خمس، على أن يوحدوا الله الحديث، فجعل الشهادة هي التوحيد. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنت؟ قال: نبي الله. قال: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فبأي شيء؟ قال: وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. أخرجه مسلم في صحيحه. وعرف الصحابة رضي الله عنهم هذا المفهوم فاستعملوه في كلامهم. ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه في سياق صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجعل الإهلال بالحج لله وحده لا شريك له توحيدا. والحج من أعمال التعبد، ومفهوم الشرع هذا لمسمى التوحيد هو الذي فهمته الأمة واتفقت على إطلاق اسم التوحيد عليه. قال الدارمي رحمه الله: تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فظهر أن معنى لفظ التوحيد الذي هو معهود الشرع والذي هو معروف من إطلاقات اللغة والذي هو موافق لحال الخلق هو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده. والخلق في ضرورة إلى التوحيد لا تستقيم حياتهم إلا به. ومن كانت ضرورته لشيء تعلقت حاجته به فإنه يهتم له وبه أعلى الاهتمام، فليس شيء أهم مما تضطر إليه حياته. ولذا فإن العلم بالضروري والبحث فيه وتقليب النظر فيه من مهمات حياته، بل من ضروراتها. ولذا فإن دراسة التوحيد ضرورة للعبد لضرورة العبد إلى التوحيد. وهذان أصلان لبيان وجه ضرورة الخلق إلى التوحيد: الأصل الأول فطرية التأله، والمقصود بالتأله التدين لإله بتعلق القلب وتوجهه إليه حبا ورجاء وخوفا. والتأله هو الغذاء الفطري الغريزي للروح، ترجو به السكينة والطمأنينة وتطلب اللذة والسعادة. ذلك أن العبد مخلوق محدث لم يحدث نفسه ولم يحدث من غير شيء، فهو في أصله ليس فيه القدرة على إيجاد نفسه، وهو أيضا لا قدرة له أن يستقل بإحداث شيء لنفسه بعد وجوده. فلا قدرة له على إيجاد هواء ولا ماء ولا غذاء ولا نحوه مما يقوم به جنسه، ولا قدرة له على إيجاد حجارة ونحوه مما يحتاجه لمأواه، ولا قدرة له على إيجاد دابة له ونحوها مما يحتاجه لمركبه. وهو أيضا لا يملك علما بغده، ولا قدرة له لإحداث شيء في غد، ولا يملك قدرة مستقلة لإجراء مقادير غده. وهكذا فهو في حاجة دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة لمن يوجده ويدبره. وهذا ضعف بين فيه، وهذا يجعله قلقا مضطربا مهموما منهمكا. وإنما يسكن ويهدأ ويهنأ ويتقوى من ضعف باللجوء إلى موجده ومدبره والتعلق به. والروح غذاؤها فيما يقويها. ولذلك كان التأله أي التعبد فطرة الخلق لا تنفك عنهم أبدا. فمن سلمت فطرته رشد تألهه فتدين للإله الحق، ومن مرضت فطرته ومسخت ضل تألهه فتدين لمن يظن فيه قوته ويغتر بنفع يظنه يأتيه منه. والعبد لا ينفك من العبودية إن لم يعبد الله عبد غيره ولا بد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. رواه ابن وهب في جامعه عن عبد الله بن عامر اليحصبي مرسلا بإسناد صحيح، وله شاهد موصول عند أحمد وأبي داود والنسائي عن أبي وهب الجشني بسند فيه ضعف فيتقوى به. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله تعالى، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والنبيين الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله تعالى، وكان مشركا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا كان في القلب وجدان حلاوة الإيمان وذوق طعمه أغناه ذلك عن محبة الأنداد وتأليهها، وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواه ويتخذه إلهه. ولهذا من تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر عليها عباده قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي نفس خلق الله لا تبديل له. فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة، كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من الشق والقطع لا تبديل لنفس هذا الخلق، ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد خلقه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. والحديث متفق عليه. فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه، فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تعالى تغيير للفطرة. ولما تغيرت فطر الناس بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها التي خلقت عليها، فمن استجاب للرسل رجع إلى أصل الفطرة، ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها. وفي هذا الكلام بيان أمرين: الأول أن التأله فطري غريزي، والثاني أن الله فطر الخلق على التأله له وحده سبحانه. وقدر سبحانه أنهم قد تتغير فطرتهم في التأله له، ولكن لا تتغير فطرتهم في لزوم التأله والتعبد. فإذا غيروا ما فطروا عليه من التأله له سبحانه تأله لغيره ولا بد. الأصل الثاني ضرورة الخلق إلى التأله لله تعالى وحده. لما كان التأله فطرة غريزية في العباد، فالعبد لا بد أن يكون عابدا لمعبود، إما بحق وإما بباطل، فهذه ضرورة التأله وهو الأصل الأول الذي مر. وأما الأصل الثاني فإنه لما كان التأله فطرة غريزية في العباد وهم مفطورون على التأله لله وحده، وكانت هذه الفطرة قد تتغير فيتألهون لغيره، فإن من أظهر ما يدل على بطلان هذا التغيير وشوأته وأنه تغيير وخلاف لما عليه الأصل اضطرار العباد للتأله لله وتعلق حاجتهم بذلك تعلقا لازما لا فكاك له. وهذه الضرورة أدل شيء على أهمية التوحيد وأهمية معرفته والعمل به والدعوة إليه وأهمية دراسته. وإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. والذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف. والذين قالوا إن القصد على النظر هو أول واجب هم الجويني ومن أخذ بقوله كما ورد في الإرشاد. وأما القول بأنه الشك فهو مذهب المعتزلة كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة. وأرباب الكلام المذموم ذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية، فأوجب النظر أو القصد إليه أو الشك على اختلاف فرقهم. وهذا كله مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف من أن أول واجب على العبيد عبادة الله تعالى وحده، وأن معرفة الله تعالى حاصلة ضرورة في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به. وقد يصيب الفطرة ما يحرفها عن الصراط المستقيم فتحتاج حينئذ إلى النظر، ولكن الأصل أن معرفة الله تعالى ضرورية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصحيح أنها فطرية يعني معرفة الله تعالى، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. قال الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. وقال رحمه الله في شرح ذلك في معارج القبول: وهو أي التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها وولياً، وأن لا تجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكاس وما يفعل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. ولما كان العلم يشرف بشرف معلومه والمتعلق يشرف بشرف متعلقه، وكان التوحيد متعلقا بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير المتفرد بنعوت الجلال والجمال والكمال وبالعزة والعظمة والكبرياء، كان التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما. ولا عجب أن سماه بعض السلف الفقه الأكبر، وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، أو بتعريف أعم هو إفراد الله عز وجل بما يختص به. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. والتوحيد لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله خلق الله الجن والإنس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشرف الأعمال وأفضلها عند الله تعالى تحقيق التوحيد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أمر الله بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل بالتوحيد إليه، ووعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده، كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، متفق عليه من رواية معاذ رضي الله عنه. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. وحاجة العبد إلى التوحيد فوق كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل العبد على نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. وقال رحمه الله: ورسالته روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله تعالى الرسالة روحا، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد لخص العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ثمرات التوحيد ومقاصد العقيدة الإسلامية، فقال: منها أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده، لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة لله تعالى وحده. ومنها ثانيا تحرير العقل والفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. خامسا الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح بل يعمل الصالحات رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. سادسا تكوين أمة قوية، تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والكرامات. وفي ذلك يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد لخص العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى فائدة علم التوحيد في قوله: تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين، ولا خروج للأمة مما هي فيه إلا بمعرفة حقيقة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت حقيقة هذا الدين التي دعا إليها سيد المرسلين واضحة حتى في أذهان الكفار والمشركين، فكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأمرهم بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. لذلك تعجبوا من هذه الدعوة، وأثبت الله تبارك وتعالى تعجبهم هذا وهو يدل على فهمهم لحقيقة ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فعلى أبناء الأمة أن يراعوا هذا المقصد الأول، وهو أصل الأصول، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وكل ما يأتي بعد من الدين إنما هو مؤسس على هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وهو حقيقة ما أرسل الله تعالى به الأنبياء والمرسلين وأنزل به الكتب. ولأجله قامت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان، وبين أهل الزيغ والطغيان والكفران، وأهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وآمنوا بالأنبياء والمرسلين. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي أمة التوحيد، والذي عندها من التوحيد ليس عند أحد من الأمم على ظهر الأرض. فإذا ما تمسكت الأمة بتوحيد ربها وحققت ذلك في أنفسها وطبقته في حياتها اعتقادا ولفظا وحركة حياة، فإنها هي القدوة والأسوة لجميع البشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يطهرنا وأن ينجينا من الشرك والكفران، إنه هو الرحيم الرحمن. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك في أهل ليبيا جميعا رجالا ونساء شيبا وشبانا، وأن يبارك في طلاب العلم الشرعي على منهاج النبوة، وأن يثبتهم على الحق، وأن يشرح لهم صدور الخلق، وأن يعصم أهل ليبيا من الفتن ظاهرا وباطنا، وأهل مصر وجميع المسلمين في طباق الأرض كلها، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك في إخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة، وأن يثبت أقدامهم، وأن يهدي قلوبهم، وأن يشرح لهم صدور خلقه حتى يبلغ عنهم دعوتهم إلى اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بتوحيد ربهم جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.